وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه أفضل ما جازيت نبيًا عن قومه ورسولًا عن أمته، وصلى الله عليه وعلى إخوانه، وصل اللهم عليه وعلى إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين، وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، ووفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وألهمه رشده، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وولي عهده وأعوانهم على الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذك، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد، ونقِّ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب وبين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.